بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ العلامة أستاذ دكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس الظهر يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأول لعام 43,400. وكما سبق لدينا أيها الأحبة أن الشيخ وفقه الله وسدده قد جعل كتابه على 28 مقصدة، ورتبها في يعني كما يقال في مقاصد تتعلق باللغة، ومقاصد تتعلق بالأصول، ومقاصد تتعلق بأحكام النزول وإلى غير ذلك، ورتبها وأدرج القواعد تحت هذه المقاصد 28. ووصلنا أيها الأحبة إلى المقصد الرابع، وهو وجوه مخاطباته. وذكرت لكم أيها الأحبة في الدرس السابق أن القرآن نزل بلسان العرب، ولذلك فإنه أخذ كثيرا من وجوه مخاطبات العرب، كالالتفات من الغيبة إلى الخطاب أو عكسه، أو التفات من الماضي إلى المضارع أو عكسه، وهكذا. فالقرآن لأنه نزل بلسان العرب فإنه أخذ كثيرا من وجوه المخاطبات التي في لسان العرب. وصلنا أيها الأحبة إلى القاعدة 16 في هذا الباب، في هذا المقصد. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه قاعدة، وهي القاعدة 16: من شأن العرب أن تخبر عن غير العاقل بخبر العاقل إذا نسبت إليه شيئا من أفعال العقلاء. قال: توضيح القاعدة: لا يخفى أن بعض الحروف، حروف المعاني وصيغ الجموع والضمائر، تختص بالعقلاء دون غيرهم، وقد يرد استعمال تلك الحروف أو الصيغ أو الضمائر مع غير العقلاء في حالات مخصوصة، كالتغليب، يعني أنه وجد في هذا الخطاب عاقل وغير عاقل فغلب جانب، فغلب جانب العقلاء على هذا. أو قال: أو نسبة شيء من أفعال العقلاء إلى غير العقلاء فينزلون منزلة العقلاء من يعقل إلى آخره. وهذا الأخير هو مضمون القاعدة، يعني أن هناك ضمائر صيغ تختص بالعقلاء لكن خوطب فيها غير العقلاء. لماذا؟ لأنه إما من باب التغليب، أنه اجتمع في هذا الخطاب عاقل وغير عاقل فغلب جانب العقلاء، أو أن هذا غير العاقل نسب إليه فعل العقلاء فخوطب بخطاب العقلاء. الآن سيذكر لنا أمثلة حول هذا الموضوع. قال التطبيق: قال تعالى أولا، قال تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآن الجمع المذكر السالم هذا الأصل أن يخاطب فيه، أن يكون فيه الخطاب للعقلاء. قال ابن جرير في قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، البهائم، الإبل والبقر والغنم، فتلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض. فإن قال لنا قائل: وما وجه الذين وجهوا تأويل قوله ويلعنهم اللاعنون إلى أن اللاعنين هم الخنافس والعقارب ونحو ذلك من هوام الأرض، وقد علمت أنها إذا جمعت أو أنها إذا جمعت ما كان من نوع البهائم وغير بني آدم فإنما تجمعه بغير الياء والنون وغير الواو والنون، وإنما تجمعه بالتاء، وما خالف ما ذكرنا فتقول اللاعنات ونحو ذلك. ولن يريد أن يقول أنت الآن حصل، ابن جرير يقول حصل أنك الآن غلبت كما يقول أو ذكرت ما يختص بالعقلاء وهو جمع المذكر. قال قيل الأمر وإن كان كذلك، فإن من شأن العرب إذا وصفت شيئا من البهائم أو غيرها مما حكم جمعه أن يكون بالتاء وبغير صورة جمع ذكران بني آدم بما هو من صفة الآدميين أن يجمعوه جمع ذكورهم، كما قال تعالى ذكره وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فأخرج خطابهم على مثال خطاب بني آدم إذ كلمتهم وكلموها. لاحظوا الآن لأنها فعلت فعل العقلاء، تكلمت، وكما قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وكما قال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، انتهى. لاحظوا الآن مساكنكم، هذا الآن خطاب للعقلاء، لماذا؟ لأن النمل الآن تحدث وتكلم بكلام العقلاء فنزل منزلة العقلاء. وهنا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وإن كانوا أيضا جماد لكنهم عندما حصل منهم ما يحصل من العقلاء من السجود نزلوا منزلة العقلاء. على أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له كلام دقيق في هذه المسألة، فهو يقول الجمادات لها إرادة، وقال بعض السلف إن لها إرادة وعقلا. لاحظوا الآن الكلام يعني يحتاج إلى دقة، لكن يعني جمهور أهل العلم وجمهور أهل السنة يثبتون الإرادة لغير العاقل ولا يثبتون له العقل، وأن العقل مما اختص به بنو آدم، ولذلك هنا نزل الجماد منزلة العاقل لوجود الإرادة الصحيحة منه في فعل هذه الأفعال، ولذلك الصحيح أنهم فعلوا هذه الأفعال التي شابهوا فيها العقلاء بإرادتهم، فلما ثبتت لهم الإرادة نزلوا منزلة العقلاء في هذا الفعل. قال المثال الثاني، قال تعالى والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال ابن جرير وقال ساجدين، والكواكب والشمس والقمر إنما يخبر عنها بفاعلة وفاعلات لا بالواو والنون، لأن الواو والنون إنما هي علامة جمع أسماء ذكور بني آدم أو الجن أو الملائكة، وإنما قيل كذلك لأن السجود من أفعال من يجمع أسماء ذكورهم بالياء والنون أو الواو والنون، فأخرج جمع أسمائها مخرج جمع أسماء من يفعل ذلك، كما قيل يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم، انتهى. المثال الثالث، قال تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والتقدير طائعتين، لكنها نزلت منزلة من يعقل. هذه القاعدة يا أخوة، الآن الشيخ مثل بهذه الأمثلة الثلاثة، وهي ستنفعنا كثيرا في قضية مخاطبة الأصنام والأوثان، فإن القرآن قد جاء في بعض المواضع التي ذكر فيها ذكر الأصنام والأوثان فخوطبت بمخاطبة العقلاء. لماذا؟ يعني خوطبت بخطاب العقلاء، لماذا؟ لأن من يعبدها يعتقد فيها ذلك، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى على ما يعتقدون، ولذلك لو جاءت آيات فيها ذكر الأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وخوطبت بخطاب العقلاء فإننا نعمل في ذلك قاعدتين. القاعدة الأولى أن القرآن الكريم ينزل في خطابه على ما يعتقده المستمع، هذا أولا، وثانيا على اعتقاد هذا المستمع خوطبت الأصنام مخاطبة من يعقل، لأنها نزلت منزلة العقلاء في اعتقاد عابديها. وهذا يعني كما قلت لكم نستفيد من هذه القاعدة عند هذه المواضع التي ذكرت الأصنام وخوطبت بمخاطبة من يعقل. وإلا فالأصنام قد قال الله عنها: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فهي لا تعقل، ولكن نزلت في بعض الآيات على اعتبار اعتقاد عابديها لها والعياذ بالله. طيب أظن هذه القاعدة واضحة، هل هناك إشكال أو شيء يا أخوة؟ نعم. طيب الحمد لله أمور واضحة إن شاء الله. إذن ننتقل للقاعدة التي تليها، وهي القاعدة 17 في المقصد الرابع في وجوه المخاطبات. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: قاعدة، وهي القاعدة 17، من شأن العرب أن تدخل الألف واللام في خبر ما والذي إذا كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب، وإنما يأتي بغير الألف واللام إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه. قال: ومعنى هذه القاعدة بين لا يحتاج إلى شرح. ما شاء الله الشيخ، ما شاء الله يتعامل معنا يعني كعقله حفظه الله ولا ورعاه. توضيح القاعدة أيها الأحبة: أن أل عندنا في لغة العرب، أل هذه التي تأتي قبل الأسماء، تنقسم إلى أقسام. أشهرها أل الاستغراقية الجنسية، استغراق الجنس. الثاني أن أل تستخدم للعهد، أي لما عهد ذكره أو عهد الإشارة إليه. مثاله حتى نفهم هذا: قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذه الرسول، الألف واللام هنا راجعة إلى الرسول الذي ذكر في الآية التي قبلها، فيسمى هذا عهد ذكري، أي أنه مذكور في الآية السابقة. وعندنا العهد الذهني، وهو الذي يفهمه المخاطب والمخاطب في أذهانهم، أن أل هذه يراد بها ما هو متصور في ذهنك. كما تقول أنت مثلا، تقول لأخيك: هل ذهبت إلى البيت؟ فأخوك مباشرة سيفهم أنك تقصد بيت العائلة الذي تسكنون فيه. لا يمكن أن يفهم البيت هنا أي كل بيت للأهل، للآلة الاستغراقية: هل ذهبت إلى كل بيت؟ لا، لأنه مباشرة يفهم منك هل ذهبت إلى البيت أنك تقصد بيت العائلة. فالآن الشيخ يتكلم عن هذا المسألة، عن هذه المسألة عفوا، فهو يقول: العهدية إذا كان المخاطب والمخاطب يفهمان هذه ما يقصد بها، فهي تعتبر العهدية وليست الاستغراقية. هل هذا الآن المعنى واضح؟ الآن نأتي للتطبيق والأمثلة. قال تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الآن قوله السحر هنا، هل هذه استغراقية أو العهدية الذي رآه الآن أمامه من السحر؟ قطعا ستقول أي السحر الذي أمامه، لأنه لا يمكن أن يقال أن إن موسى أراد كل سحر موجود في الأرض سيبطله الله في هذه الساعة، ما أراد هذا، وإنما قال لهم: هذا السحر الذي أنتم فعلتموه الآن سيبطله الله. قال ابن جرير، الآن نسمع كلام الشيخ. قال ابن جرير رحمه الله: واختلف القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الحجاز والعراق ما جئتم به السحر على وجه الخبر من موسى عن الذي جاءت به سحرة فرعون أنه سحر، كأن معنى الكلام على تأويلهم قال موسى الذي جئتم به أيها السحرة هو السحر. وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين والبصريين ما جئتم به السحر على وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاءوا به، أسحر هو أم غيره؟ قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه على وجه الخبر لا على وجه لا على الاستفهام، لأن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يكن شاكا فيما جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له، فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه أي شيء هو. مع أنه الصحيح أنهما قراءتان سبعيتان متواترتان. وقد سبق لنا أيها الأحبة أننا تكلمنا أن الإمام ابن جرير رحمه الله كان يختار القراءة، ولذلك ما كان في زمن ما زالت الأوضاع غير مستقرة في قضية ثبوت واستقرار القراءات، ولذلك كان له أن يختار ما شاء من القراءة. أما بعد استقرار القراءة وثبوت السبعة والعشرة ما يصح لأحد إلا من بلغ هذه المبالغ التي يستطيع أن يصل بإسناده الصحيح المتواتر إلى الاختيارات السابقة، والله أعلم، ولكن لا ينسبها إلى النشر ولا إلى غيرها. الآن يتكلم قال نكمل كلامه. قال: وأخرى أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة إنما جاء بهم فرعون ليغالبوه. لماذا؟ قال: ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه، فلم يكن يذهب عليه أنهم لم يكونوا يصدقونه في الخبر عما جاءوا به من الباطل، فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم عنه، ولكنه صلوات الله عليه أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحق الذي آتاه، ومبطل كيدهم بحده. قال: وهذه أولى بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخرى. طيب سنرجع لهذا الكلام، نكمل بس كلام ابن جرير. قال: فإن قال قائل: فما وجه دخول الألف واللام في قوله السحر؟ إن كان الأمر على ما وصفته، وأنت تعلم أن كلام العرب في نظير هذا أن يقول: ما جاءني به عمرو درهم، والذي أعطاني أخوك دينار، ولا يكادون أن يقولوا: الذي أعطاني أخوك الدرهم وما جاءني به عمرو الدينار. قيل له: بلى، كلام العرب إدخال الألف واللام في خبر ما والذي، إذا كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب، بل لا يجوز إذ كان ذلك كذلك إلا بالألف واللام، لأن الخبر حينئذ خبر عن شيء بعينه معروف عند الفريقين، وإنما يأتي ذلك بغير الألف واللام إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه، فحينئذ لا تدخل الألف واللام في الخبر. قال: وخبر موسى كان خبرا عن معروف عنده وعند السحرة، وذلك أنها كانت نسبت ما جاءهم به موسى من الآيات التي جعلها الله علما له على صدقه ونبوته إلى أنه سحر. فقال لهم موسى فقال لهم موسى السحر الذي وصفتم به ما جئتكم به من الآيات أيها السحرة هو الذي جئتم به أنتم لا ما جئتكم به أنا. انتهى. لا أظن الآن المعنى واضح بارك الله فيكم. دقيقة يا أخي. أظن الآن معنى القاعدة واضح أيها الأحبة، أن التي تأتي في جوابي أو في صلة ما والذي تكون عادة العهدية، إما للعهد الذكري أو للعهد الذهني وليست للاستغراق. هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ في هذه القاعدة. لكن عندنا الآن مسألة، وهو ما ذكره الآن ابن جرير رحمه الله تعالى في قضية ترجيح الرواية، وأنه لا يستقيم المعنى في إذا كانت على الاستفهام. فالصحيح أن هذه الآية يصح حملها على القراءتين، ويكون لها تفسير صحيح عند العلماء. ما جئتم به السحر هو على سبيل الخبر، أنه يقول أنتم الذي أتيتم به الآن هو السحر وليس الذي جئت به أنا. هذا القول الأول على قراءة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. طيب، أما القراءة الثانية في قوله ما جئتم به السحر بمد الاستفهام، فإنه يحمل على الاستفهام كما قال الزجاج رحمه الله تعالى، قال والمعنى أي شيء جئتم به أسحر هو، على جهة التوبيخ لهم. وقال ابن الأنباري هذا الاستفهام معناه التعظيم للسحر لا على سبيل الاستفهام عن الشيء الذي يجهل، وذلك مثل قول الإنسان في الخطأ الذي يستعظمه من إنسان أخطأ هذا، أي هو عظيم الشأن في الخطأ. والعرب، قال ابن الأنباري، والعرب تستفهم عما هو معلوم عندها. قال امرؤ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وقال قيس بن ذريح أراجعة يا لبن أيامنا الأولى، بذي الطلح أملى ما لهن رجوع. فاستفهم وهو يعلم أنهن لا يرجعن. إذن فهذا الاستفهام، يعني استنكار الحافظ ابن جرير الاستفهام، يقال إن هذا الاستفهام لم يأتي على سبيل الاستفهام للشيء الذي يجهل، وإنما جاء للاستفهام للشيء الذي يستعظم وهو معلوم عند المستفهم، والله أعلم. أظن هذا الأمر واضح عند الجميع. أنا أحببت أن أذكر هذا حتى يزول الإشكال الذي استشكله الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هل هناك سؤال أو استفسار حول القاعدة، أو ننتقل للقاعدة التي تليها؟ شيخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أنا إن صح كلامي فالألف تعقب علي. الذي فهمته أنه يتكلم عما جئتم به السحر، فالنظر أولا إلى ما، هل هي ما بمعنى الذي؟ فإذا كانت بمعنى الذي فالكلام سيكون فيه حذف، ولا بد أن يكون السحر هو خبر لما الموصول. وإن كان ما يراد بها الاستفهامية بمعنى أي، فيكون الألف واللام هنا بمعنى الاستفهام. وأظن أن النحاة في خلاف بين النحاة والبلاغيين في مسألة ال التي تكون يعني الموصولة. فالنحاة يذهبون إلى أن العهد الذهني هي تبع للموصول، وأما البلاغيون يذهبون إلى أنها جنسية، بمعنى أنها تقع على فرد مظهر لا يقع على فرد معين، لا ليس على أحد بعينه وقصده. فكأني فهمت أنه مراده لما قال ما أنها التي بمعنى الموصولة، ولا بد أن يقع خبرها، لأن الأصل في كلام العرب الذكر لا الحذف. فأين، لأنه لو وقعت أنها ليس المراد أنها العهد الذهني، فأين خبر ما جئتم؟ فكأن الكلام سياقه إلى أن هذا الخبر، يعني كأنه يستدل بهذا الدليل. أي هو الآن بارك الله فيك، ما ذكرته الآن صحيح 100% ولا يخالف ما جاء في قراءة أبي عمرو، لأننا لو حملنا قراءة أبي عمرو لن يكون ما هنا بمعنى الاستفهام، عفوا بمعنى الموصولة، لأنها ستكون هنا على سبيل الاستفهام بمعنى أي كما ذكرت أنت تماما. لكن أنا أقصد الآن ابن جرير استنكر هذا، مع أن له وجها أن يحمل ما معنى أي وليس معنى الموصولة التي بمعنى الذي. فهذا كان أنا قصدي إشارة إلى هذا المعنى، أن ابن جرير الآن حمل ما على الموصولة ولم يذكر الاحتمال الآخر أننا نستطيع أن نحملها على أي التي يجوز فيها أن يكون الاستفهام بعدها حاصلا. واضح شيخ سلطان؟ واضح بارك الله فيك. هذا الذي تريده شيخ؟ نعم نعم وضحت. أنا بس من باب أني أرتب حتى تصل المعلومة لدي أنا. فسؤالي ليس إنما هو تقرير لما ذكرته وليس استفهام. أحسن الله إليك، هذا هو يعني هو الآن الإشكال الذي حصل من الإعلام ابن جرير، أنه جعلها على معنى واحد بمعنى الذي، ولذلك استنكر الاستفهام. لكن لو جعله على احتمال المعنيين صارت القراءة صحيحة، هذه على معنى الموصولة وهذه على معنى أي، وهكذا يستقيم المعنى هنا في الاستفهام ويستقيم المعنى هناك في الخبر لجواب خبر ما الموصولة. أحسن الله إليك على ترتيب الكلام، كلامك مرتب جدا شيخنا الله يبارك فيك. طيب هناك أمر آخر وننتقل للقاعدة التي تليها. طيب القاعدة التي تليها وهي القاعدة 18، قال القاعدة: العرب قد تخرج الكلام مخرج الأمر ومعناه الجزاء. قال توضيح القاعدة: تأتي الصيغة الدالة على الأمر لمعان كثيرة، يعني الأفصح هنا أن تحذف الياء فتكون لمعان بالتنوين هكذا، ويعني يجوز على غير الأفصح إثبات الياء، لمعان كثيرة أو لمعان كثيرة كالتكوين والتهديد والإباحة والوجوب وهو الأصل والتسخير. قال: وغير ذلك من المعاني المتعددة، والتي منها ما ذكرنا في القاعدة التي أمام ناظرك، والتي لم ترد فيها الصيغة الدالة على الأمر بمعنى، وإنما جاءت بمعنى آخر وهو الجزاء. هنا مسألة مهمة يا أحبة، أن الأمر قد يخرج عن معناه الأصلي إلى معان أخرى بحسب السياق والقرينة، بحسب السياق والقرينة. ولذلك هذا كما قلت لكم وأنا أعيد وأكرر كثيرا كثيرا، الذي لا يعرف كلام العرب لا يتكلم ولا يتفلسف كما يقال. يعني لكم أن تتخيلوا أن بعضهم أتى واستدل بقوله تعالى الله المستعان يقول: اعملوا ما شئتم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال: هذا أمر يدل على الوجوب، فيجوز لنا أن نفعل أي شيء في الدنيا. بالله هذا يعني أنا ما أدري، يعني استغفر الله العظيم، هل يضرب على دماغه حتى يرجع إليه عقله أو ما أدري والله، يعني ليت درة عمر كانت بين يدي. يعني تخيلوا لماذا؟ لأنه فهم أن الأمر الوجوب، إذن خلاص أفعل ما أشاء، لأن الله قال اعملوا ما شئتم، يعني لاحظتم. فهو لا يفهم كلام العرب على السياق الذي يقوله العرب. هنا اعملوا ما شئتم جاءت على التهديد، يعني كأن الله يقول أنتم ستعاقبون أشد العقاب إذا فعلتم هذه الأمور التي تخالف أمر الله. أي نعم شيخ عبد الحكيم، هؤلاء يتلعبون بالكلام الله حتى يسقطوا الأحكام ويعبثوا بدين الله عز وجل. ولذلك عندما يعني كما يقال مثل هؤلاء عند مناقشتهم أو مناظرتهم، أول أمر لابد أن تظهر له جهله، أنه جاهل بكلام العرب، لا يفهم شيئا من كلام العرب، ثم بعد ذلك ترشده، لأن الرجل هذا يعني بعضهم يتعالى أنه فهم قاعدة عربية وهو في الأصح في الصحيح لم يفهم شيئا. نعم، فالآن الشيخ يقول أن من معاني الأمر التي يخرج به عن المعنى الأصلي أن يكون الأمر بمعنى الجزاء. قال التطبيق، قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قال ابن جرير رحمه الله وخرج قوله أنفقوا طوعا أو كرها مخرج الأمر ومعناه الجزاء، والعرب تفعل ذلك في الأماكن التي يحسن فيها إن التي بمعنى الجزاء، كما قال جل ثناؤه استغفر لهم إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لأنه بعدها إن تستغفر، فهو في لفظ الأمر ومعناه الجزاء. قال ومنه قول الشاعر أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. فكذلك قوله أنفقوا طوعا أو كرها إنما معناه إن تنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، انتهى. فهنا قال يعني إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تنفقوا طوعا أو تنفقوا كرها لن يتقبل منكم. فهذا الآن معناه الجزاء، كأنه قال لو أنفقتم طوعا أو كرها فجزاؤكم ألا يقبل منكم. فليس الأمر معناه أنه الآن يأمرهم بالإنفاق، لأن الأمر بالإنفاق قد كان سابقا، الأمر بالإنفاق قد كان سابقا لهم أنهم ينفقوا، لكن لما لم ينفقوا أو أنهم أنفقوا كرها أجابهم الله قال أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. فهذا الأمر هنا بمعنى الجزاء، وليس الأمر هنا بمعنى الوجوب، لأن الأمر بالوجوب في النفقة قد كان سابقا لهذا، فهذا الآن جاء في مقام الجزاء والعقاب، والله أعلم. هل هذا المعنى واضح؟ نعم. طيب لا الحمد لله. طيب الآن ننتقل بارك الله فيكم إلى القاعدة 19 في هذا المقصد العظيم، وهذا المقصد يا أخوة يعني كما يقال من مقاصد اللغة التي ينبغي أن نفهم لغتنا كما جاءت بها العرب، ولذلك ينبغي الإنسان أن يضبط هذه القواعد وهذه الأمور التي تتعلق بكلام العرب. القاعدة 19، طبعا نحن معنا في هذا المقصد 25 قاعدة، يعني قد ذكرنا ما شاء الله عددا كبيرا منها، نحن الآن في القاعدة 19، أسأل الله أن يعيننا أننا نكملها اليوم أو اللقاء القادم بإذن الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى قاعدة من شأن العرب إذا أمرت أحدا أن يحكي ما قيل له عن نفسه أن تخرج فعل المأمور مرة مضافا ومرة إلى ضمير المخبر عن نفسه أي المتكلم، ومرة مضافا إلى ضمير المخاطب. قال ومعنى هذه القاعدة ظاهر والتطبيق يزيده وضوحا، يعني أن الإنسان إذا تكلم عن نفسه فمرة يتكلم أنه هو الذي يفعل فقلت، ومرة يذكر بصيغة الخطاب فعلت قلت وهكذا، وهذا سائغ في كلام العرب، فلا يأتينا منطقي ويقول القواعد المنطقية تخالف هذا الذي يحصل عند خطابكم، فمرة تقولون بالخطاب ومرة بالغيبة. وقد نبهتكم أيها الأحبة أن لغة العرب أوسع، اضبطوا هذا الأمر، أن لغة العرب أوسع من حدود المناطق. ولذلك كما يقال محاكمة اللغة إلى حدود المناطق ظلم عظيم باللغة العربية، لأن اللغة العربية أوسع من حدود المناطق، والله المستعان. طيب، ذكر الآن الأمثلة الشيخ، قال التطبيق مثال الأول، قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله إني من المضاف إلى ضمير المتكلم وهو الياء، فلم يقل إنك، يعني يقول يجوز أن يقول فقولي إنك نذرت للرحمن صوما أو قولي إني نذرت للرحمن صوما، يصح الوجهان في لغة العرب. قال المثال الثاني، قال تعالى قل من كان، طبعا هو قال المثال الأول أي أنه الانتقال من الخطاب إلى المتكلم، قال المثال الثاني الانتقال الآن من الغيبة إلى الخطاب، أو من العفو من الغيبة إلى الخطاب. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال أبو جعفر ابن جرير وإنما قال جل ثناؤه فإنه نزله على قلبك، وهو يعني بذلك قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمر محمدا في أول الآية أن يخبر اليهود بذلك عن نفسه، يعني الآن الخطاب والمتكلم، ولم يقل فإنه نزله على قلبي، ولو قيل على قلبي كان صوابا من القول، لأن من شأن العرب إذا أمرت رجلا أن يحكي ما قيل له عن نفسه أن تخرج فعل المأمور مرة مضافا إلى كناية نفس المخبر عن نفسه، إذ كان المخبر عن نفسه، ومرة مضافا إلى اسمه كهيئة كناية اسم المخاطب لأنه به مخاطب. فتقول في نظير ذلك قل للقوم إن الخير عندي كثير، فتخرج كناية اسم المخبر عن نفسه لأنه المأمور أن يخبر بذلك عن نفسه. وقل للقوم إن الخير عندك كثير، لاحظتم الآن عندي كثير عندك كثير، فتخرج كناية اسمه كهيئة كناية اسم المخاطب، لأنه وإن كان مأمورا بقيل ذلك فهو مخاطب مأمور بحكاية ما قيل له. وكذلك لا تقل للقوم إني قائم، ولا تقل لهم إنك قائم. قال والياء من إني اسم المأمور بقول ذلك على ما وصفنا، ومن ذلك قول الله عز وجل قل للذين كفروا سيغلبون وستغلبون بالياء والتاء، انتهى. طبعا يا أخوان بعض القواعد الحمد لله العرب يتعاملون بها إلى الآن وهي مسلمة عندهم، مثل هذه المسألة مسلمة، قاعدة مسلمة عند العرب إلى الآن، فلا يأتي أحد يستشكل هذا من هؤلاء المتغربين أو المتفرنجين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل رحمه حفظه الله تعالى إلى القاعدة العشرين، قال قاعدة قد يرد اللفظ في القرآن متصلا بالآخر والمعنى على خلافه. هذا يا أخوة يعني هذه قاعدة مهمة جدا، نركز الآن في هذا الكلام. قال توضيح القاعدة، هذه القاعدة أصل مهم من أصول الوقف، وبها تنحل إشكالات كثيرة في التفسير. وذلك أن العرب وبهذا جاء القرآن تضع الكلمة بجانب الكلمة فتصير في الظاهر كأنها معها وهي في الحقيقة والمعنى غير متصلة بها. قال وستأتي قاعدة في الضمائر لها نوع تعلق بهذه القاعدة. الآن أنا في قوله تعالى وهذا دائما يعني العلماء يحبذون الوقف عليها في أول سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة. الآن لو لاحظنا كما يقال الكلمات متصلة فإذا وصلناها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لكن العلماء يقولون يستحب الوقف عند سمعهم لأن الختم متعلق بالقلوب والأسماع والغشاوة متعلقة بالأبصار فقط، فلذلك عندما تقف يتضح هذا المعنى. وهذا باعتبار تفسير الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فهذه واضحة الآن، ففسرت هذه الآية بهذه الآية فيكون الوقف وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تقف ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه معنى القاعدة. الآن بدأ الشيخ يطبق. قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فقوله تعالى وكذلك يفعلون على قول كثير من المفسرين من قول الله جل اسمه لا قول المرأة، ولذلك يستحب أن تقف هنا وجعلوا أعزة أهلها أذلة ثم تقرأ وكذلك يفعلون، أي إن هذا من كلام الله تصديقا لكلام المرأة في قولها. قال المثال الآخر، قال تعالى مع أن يعني هناك بعض المفسرين من ذاك الشيء قال هنا على قول كثير من المفسرين، بعض المفسرين قالوا هذا ما زال تتمة لكلامها. المثال الثاني قال تعالى مخبرا عن قول امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال فقوله ذلك ليعلم من قول يوسف على قول بعض المفسرين وما قبله من قول المرأة، هذا أخوة على قول بعض المفسرين، وإلا فكثير من المفسرين يقولون إن هذا من قول امرأة العزيز. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 15 وجها في الرد على من قال إن هذا القول من قول يوسف وجعله كله من قول امرأة العزيز، يراجع مكانه. طبعا يعني ما وصلت 15 وجها إلينا كاملة، وإنما أظن من الوجه السابع وصل إلينا الكلام، لكن هو يعني خلاصته هذا المعنى أنه ينفي هذا القول. نعم. ثم قال المثال الثالث، قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. فقوله هذا ما وعد الرحمن عده بعض المفسرين من قول الملائكة، فيكون من المنفصل في المعنى عما قبله. وقال الآخرون الأول من قول المنافقين والثاني من قول المؤمنين. ولذلك يعني وجدت هنا سكتة في رواية حفص للإشارة إلى هذا المعنى. المثال الرابع، قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا وصف المؤمنين المتقين. ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي. فهذا راجع إلى كفار مكة، إذ إن إخوانهم من الشياطين يمدونهم أو يمدونهم في الغي. قال تعالى لاحظوا الآن، يعني هو يقول الآن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هذا وصف المتقين، تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم وإخوانهم يمدونهم في الغي، أي أن هؤلاء هم راجعون إلى كفار مكة. قال المثال الخامس، قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال فهذه الآية في آدم وحواء، وحواء كما هو الظاهر في السياق، كما هو ظاهر السياق. وقوله بعد ذلك فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا مفصول في المعنى عما قبله، فهو يخبر عن كفار بني آدم سواء الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيرهم، لا أنها في آدم وزوجه عليهما السلام، على أن المتقدمين جمهورهم إن لم يكن إجماعا منهم جمهورهم يقولون إنها من الموصول معنا ليست من المفصولة، من المفصول في المعنى، وذلك أن هذا واقع وقع من آدم وحواء عليهما السلام. لكن بعض المفسرين وبخاصة جمهور المتأخرين يرون أن هذا لا يليق أن يقال في آدم، ولذلك جعلوه من قبيل المفصول في المعنى، والله أعلم. هل هذا المعنى واضح يا إخوة في هذه القاعدة؟ نعم جزاكم الله خيرا. إذن ننتقل للقاعدة التي تليها، وهي القاعدة 21. قال الشيخ حفظه الله العرب إذا افتخرت قد تخرج الخبر مخرج الخبر عن الجماعة، وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهم. قال الشيخ حفظه الله توضيح القاعدة، لما كان مقام الافتخار مقام تكثر انتحلت الجماعة فعل واحد، فعل الواحد منهم ونسبوه إليهم بناء على أن شرفه ومحاسنه عائدة إلى عشيرته أو قبيلته. هذا يعني إلى الآن ما واضح التطبيق. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن المعلوم أن طائفة من النصارى زعمت أن المسيح ابن الله، كما أن طائفة من اليهود زعمت أن العزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يكن اليهود ولا النصارى يزعمون أن كل يهودي أو نصراني هو ابن الله، وإنما قالوا ذلك على وجه الإخبار عن الجمع تكثرا وتفاخرا. قال ابن جرير والعرب قال ابن جرير والعرب قد تخرج الخبر إذا افتخرت مخرج الخبر عن الجماعة، وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهم، فتقول نحن الأجواد الكرام، وإنما الجواد فيهم واحد منهم وغير المتكلم الفاعل ذلك، كما قال جرير ندسنا أبا مندوسة القين بالقنا وما ردم من جار بيبة ناقعي. هكذا أنا قرأتها صحيح، أنا أول مرة أقرأ هذا. قال أبو مندوسة هو مر بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق، قال قتله بنو يربوع قوم جرير في يوم الكلابي الأول، والقين لقب لرهط الفرزدق يهجون به، وجارية وجار بيبة هو الصمة ابن الحارث الجشمي، قتله ثعلبة بن حصبة وهو في جوار الحارث بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع من رهط الفرزدق. قال ومار الدم على وجه الأرض جرى وتحرك فجاء وذهب. نفهم البيت. ودم الناقع أي طري لم يبس. نعم. قال ودس ندسنا أو ندسنا أبا مندوسة القين بالقنا ومار دم من جار بيبة ناقع. هكذا إذا تكون ناقع. قال فقال ندسنا وإنما النادس رجل من قوم جرير غيره. فأخرج الخبر مخرج الخبر عن جماعة هو أحدهم، فكذا أخبر الله عز ذكره عن النصارى أنها قالت ذلك على هذا الوجه إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا إلى الآن ما زال موجودا في كلام العرب، نحن الذين فعلنا وحنا وحنا ونحن، تعرفون يعني تعرفون الله المستعان. وإنما كان هذا كما يقال لحصل من واحد منهم فافتخر به الجميع. نعم. وهذا أيضا يا أخوة حتى ليس على سبيل الافتخار، وإنما لإقرار الفعل، فقد يفعل الواحد الشيء المشين ويشان به من بعده لأنهم مقرون له. فالله سبحانه وتعالى مثلا ماذا خاطب بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكم اتخذتم العجل، أنكم فعلتم كذا وفعلتم كذا، مع أنه في الحقيقة ليسوا هم هؤلاء الأحفاد الذين فعلوا هذا، وإنما فعله أجدادهم، فنسب ذلك إليهم لموافقتهم للفعل. فهذا حاصل حتى يعني الآن الشيخ ذكر هذا على قاعدة الافتخار، وأيضا على قاعدة إثبات الفعل المشين إذا كانوا موافقين لفعله، والله أعلم. قال القاعدة الثانية والعشرون، قال من شأن العربي إضافة أفعال الأسلاف، هذا الذي ذكرته الآن ذكره هو. من شأن العربي إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء، وخطاب الأبناء وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم. قال توضيح القاعدة، هذه المعنى الذي دلت عليه القاعدة بين واضح، وأما تعليل تلك الإضافة فهو أن يقال بالنسبة للأفعال والأمور الحميدة، فإن الشرف الحاصل للآباء يلحق الأبناء، وبذلك يصح الامتنان على الأبناء بتكريم آبائهم وتشريفهم، كما يصح للأبناء الافتخار بمآثر الآباء، وهذا أمر معلوم عند العرب. قال وأما في جانب الذم أو الإذلال الواقع على الآباء فإنه يلحق الأبناء إن كانوا على منهاجهم وطريقتهم، والله أعلم. يعني هو الآن الشرط في قضية الذم إذا كانوا موافقين أو مقرين لذلك. قال التطبيق، قال تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال وهذا الخطاب موجه إلى اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم لم يدركوا عبادة العجل، وإنما فعل ذلك أسلافهم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى فأخبر جل ثناؤه المخالفين نبينا صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل المكذبين المخاطبين بهذه الآية عن فعل آبائهم وأسلافهم وتكذيبهم رسولهم وخلافهم أنبياءهم، مع تتابع نعمه عليهم وشيوع آلائه لديهم، معرفهم بذلك أنهم من خلاف محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وجحودهم لرسالته، مع علمهم بصدقه على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم ومحذرهم من نزول سطوته بهم بمقامهم على أو بمقامهم على ذلك من تكذيبهم ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل من المسخ واللعن وأنواع النقمات. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أنه خاطبهم بذلك لأمرين: الأمر الأول أنهم موافقون أو على منهاج سابقيهم، والأمر الثاني أن النتيجة قد تحل بهم والعقاب يحل بهم لأنهم موافقين لما كانوا عليه لما كان عليه آباؤهم في هذا الأمر. قال المثال الثاني: قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون. ومعلوم أن الإنجاء وقع لموسى ومن معه من بني إسرائيل، وهذا الخطاب متوجه إلى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: وإنما جاز أن يقال وإذ نجيناكم من آل فرعون، والخطاب به لمن لم يدرك فرعون ولا المنجين منه، لأن المخاطبين قال لأن المخاطبين بذلك كانوا أبناء من نجاهم من فرعون وقومه، فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهم، وكذلك ما كان من كفران آبائهم على وجه الإضافة، كما يقول القائل لآخر: فعلنا بكم كذا وكذا، وفعلنا بكم كذا وقتلناكم وسبيناكم. والمخبر إما أن يكون يعني قومه وعشيرته بذلك، أو أهل بلده ووطنه. كان المقول له ذلك أدرك ما فعل بهم من ذلك أو لم يدركه، كما قال الأخطل يهاجي جرير بن عطية: ولقد سما لكم الهذيل فنالكم بإراب حيث يقسم الأنفال في فيلق يدعو الأراقم لم تكن فرسانه عزلا ولا أكفالا. قال: ولم يلحق جرير هذيلا ولا أدركه ولا أدرك إرابة ولا شهد، لكنه لما كان يوما من أيام قوم الأخطل على قوم جرير أضاف الخطاب إليه وإلى قومه، فكذلك خطاب الله عز وجل من خاطبه بقوله وإذ نجيناكم من آل فرعون، لما كان فعله ما فعل من ذلك بقوم من خاطبه بالآية وآبائهم، أضاف فعله ذلك الذي فعله بآبائهم إلى المخاطبين بالآية وقومهم. انتهى. المثال الثالث: قال تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته. قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ذكره فلولا فضل الله عليكم، فلولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة بعد نكثكم الميثاق الذي واثقتموه إذ رفع فوقكم الطور بأنكم تجتهدون في طاعته وأداء فرائضه والقيام بما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه في الكتاب الذي آتاكم، فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي رحمكم بها وتجاوز عنكم خطيئتكم التي ركبتموها بمراجعتكم طاعة ربكم لكنتم من الخاسرين. وهذا وإن كان خطابا لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو خبر عن أسلافهم، فأخرج الخبر مخرج المخبر عنهم على نحو ما قد بينا فيما مضى من أن القبيلة من العرب

أن يكون أريد بهم جميعهم، فإن ذلك أريد أو جميعهم أن يكون أريد بها جميعهم، فإذا كان ذلك كذلك فليس لأحد أن يدعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض. وكذلك حكم الآية التي بعدها، أعني قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم الآية، لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان يفعله أواخرهم الذين أدركوا عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. ثم ذكر المثال السابع، ما شاء الله، لعلنا نقف عند نهاية القاعدة بالأمثلة هذه، كنا نريد أن نختم لكن يكفينا هذا إن شاء الله. قال المثال السابع، قال تعالى، أي والله جميل، أمثلة كثيرة، يعني كما يقال يستوعب الطالب ويستوعب طالب العلم هذا المعنى تماما. قال تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قال أبو جعفر والصواب فيه من القول عندنا أن الله خاطب الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل بما خاطبهم في سورة البقرة وغيرها من سائر السور، بما سلف من إحسانه إلى أسلافهم، وبما سلف من كفران أسلافهم نعمة، وارتكابهم معاصية، واجترائهم عليه وعلى أنبيائه. وأضاف ذلك إلى المخاطبين به نظير قول العرب بعضها لبعض، فعلنا بكم يوم كذا كذا وكذا، وفعلتم بنا يوم كذا كذا وكذا، على نحو ما قد بيناه في غير موضع من كتابنا هذا، يعنون بذلك أن أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكم، وأن أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك في قوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، إذ كان قد خرج على لفظ الخبر عن المخاطبين به خبرا من الله تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم على نحو الذي بينا، جاز أن يقال من قبل، إذ كان معناه قل فلم يقتل أسلافكم أنبياء الله من قبل، وكان معلوما بأن قوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إنما هو خبر عن فعل سلفهم، وتأويل قوله من قبل أي من قبل اليوم. وأما قوله إن كنتم مؤمنين فإنه يعني إن كنتم مؤمنين بما نزل الله عليكم كما زعمتم، وإنما عنا بذلك اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلافهم، إن كانوا وكنتم كما تزعمون أيها اليهود مؤمنين، وإنما عيرهم جل ثناؤه بقتل أوائلهم أنبياءه عند قولهم حين قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لأنهم كانوا لأوائلهم الذين تولوا قتل أنبياء الله مع قيلهم نؤمن بما أنزل علينا متولين، أي كانوا لأوائلهم متولين وبفعلهم راضين، فقال لهم إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل عليكم فلما تتولون قتلة أنبياء الله، أي ترضون أفعالهم، انتهى. ثم ذكر المثال الثامن وبه ختم هذا، لا باقي التاسع أيضا. المثال الثامن قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال أبو جعفر والصواب من القول في تأويل قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحدوا نبوته، وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل، وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله وهجرهم العمل به، وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله، واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته قال ما تلته الشياطين في عهد سليمان. قال وقد بينا وجه جواز ليس جواز وجه جوازي وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وإنما اخترنا هذا التأويل لأن المتبعة ما تلته الشياطين في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق، وأمر السحر لم يزل في اليهود، ولا دلالة في الآية أن الله تعالى أراد بقوله واتبعوا بعضا منهم دون بعض، إذ كان جائزا فصيحا في كلام العرب. إذا إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف المخبر عنهم بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى أخلافهم بعدهم، ولم يكن بخصوص ذلك عن أثر بخصوص ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر منقول ولا حجة تدل عليه، فكان الواجب من القول في ذلك أن يقال كل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في معنى الآية على النحو الذي قلنا. انتهى كلامه، ثم ختم الأمثلة بالمثال التاسع في هذه القاعدة. قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآية. قال أبو جعفر وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويله ولقد خلقناكم ولقد خلقنا آدم ثم صورناكم بتصويرنا آدم، كما قد بينا فيما مضى من خطاب العربي الرجل بالأفعال تضيفها إليه والمعني في ذلك سلفه، وكما قال جل ثناؤه لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، وما أشبه ذلك من الخطاب الموجه إلى الحي الموجود والمراد به السلف المعدوم. فكذلك ذلك في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم معناه ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناهم. وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لأن الذي يتلو ذلك قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يصور ذريته في بطون أمهاتهم، بل قبل أن يخلق أمهاتهم. انتهى. وبهذا نكون أيها الأحبة انتهينا من القاعدة 22. بقي معنا 3 قواعد، 23 والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون، في هذا المقصد الرابع وجوه المخاطبات، لعل الله ييسر أن نأخذها في يعني يوم السبت القادم. نسأل الله التيسير والإعانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ مصطفى، اشتقنا لكم حفظكم الله، صلى الله يبارك فيكم يحفظكم يا شيخ. هل هناك سؤال أو استفسار أي أحبة؟ الشيخ مصطفى كعادته وكما عودنا وضع الرابط الحضور للمجلس 32 لمن أراد منكم التسجيل، بارك الله فيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.